هذا شهر مولد نبينا وحبيب قلوبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا وقائدنا وقيادتنا سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. فصلوا على الهادي البشير محمد. تبقى فرصة ان احنا بقى نتكلم عن سيرة رسول الله. هنبدأ السيرة بحديث نطق به الفم الشريف. بيقول ان الله اصطفى من ولد اسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فانا خيار من خيار. كلها اصطفاءات. اصطفى من ولد اسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. يعني يبقى اصطفى سيدنا النبي من خيرة الناس. يعني يبقى سيدنا النبي باختصار كده خير ثمرة في خير شجرة نبتت في هذا الوجود. هو سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن حكيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان الذي ينتهي نسبه الى نبي الله اسماعيل ابن نبي الله ابراهيم على نبينا وعليهما الصلاة والسلام. امه امنة بنت وائل ابن عبد مناف ابن زهرة ابن حكيم ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان الذي ينتهي نسبه الى نبي الله اسماعيل ابن نبي الله ابراهيم. كأن التقى هذا بذاك على امر قد قدر. التقى نسبه من جهة ابيه بنسبه من جهة امه فاتحد الشريطان حتى وصل الى اسماعيل بن ابراهيم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود بيقول فيه ايه؟ بيقول اطلع الله على قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاختاره لرسالته. يا سلام. ثم اطلع على قلوب العباد بعده فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبته. فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. لا تجتمع امتي على ضلاله. سلام. ايه مسألة نسب سيدنا محمد وعيلة سيدنا محمد ونشأته. عايزين نشوف ايه سيدنا النبي نشأ ازاي وتربى ازاي وناخد من حياته عبرة. احنا مش هنذكر سيرة النبي العاصرة على انها رواية تقص. لا ده احنا عايزين مواضع العبرة. عبد المطلب اللي هو جد سيدنا محمد كان سيد مكة المطاع، كان هو حاكم مكة. وبعدين بير زمزم بمرور الايام ردم، فدي هاتف في المنام لعبد المطلب قال له احفر بره، ما بره. فصبح الصبح قال لك برؤية اي حاجة. ثاني يوم قال له احفر المضمومة اللي هي زمزم. ثالث يوم قال له احفر زمزم. فراح حفر زمزم واجرى الله ماءها على يدي عبد المطلب اللي هي عين ام اسماعيل. يبقى اذا عبد المطلب ده راجل بلغ من شفافية في قلبه ان يعني يرى في المنام رؤيا وتصدق الرؤيا، وهذا دليل على شفافية القلب. عبد المطلب نظر لله نظرا ان رزقه بعشرة من الذكور ليذبحن واحدا منهم شكرا لله. ربنا قال له انت عايز 10 ذكور؟ طيب حدك 10 ذكور وست بنات. رزقه بعشرة من الذكور وستة من البنات. عايز يوفد الناس، جمع 10 اولاد وعباء القباح عليه، اللي تطلع عليه القرعة يبقى ده اللي يندم. تقوم القرعة تيجي على مين؟ على سيدنا عبد الله ابو النبي. شوف شوف المقادير بتعمل ايه؟ يعني لا جت على ابو لهب ولا جت على ابو طالب ولا على الحارس ولا الزبير ولا العباس ولا حمزة، انما تيجي على عبد الله اللي هو حيتزوج وينجب محمد. يلا نفذ النذر يا عبد المطلب. كل ما يجي يقرب عشان يذبح عبد الله يجد شيء بيشد ايده. في قلب عبد المطلب حب لعبد الله يمنعه من الذبح. نعيد القرعه تاني، تيجي برضه على مين؟ على عبد الله ابو سيدنا النبي. يا الثالث تيجي على عبد الله ابو سيدنا محمد. قالوا لا، احنا بقى نبقى نحكم الناس تحكم في المسألة دي، لان انا مش قادر اذبح الواد ده بالذات ابدا، مش قادر اذبح. راحوا الناس حكموهم، قالوا اسمعوا، هاتوا 10 من الجمال في كفة وهاتوا عبد الله في كفة، والله اذا طلعت القرعة على 10 جمال من اول مرة اذبحوهم واذبحوهم عبد الله، اذا جت تاني على عبد الله زودوا 10 10 وعيدوا، كل ما تيجي على عبد الله تزودوا 10. تصور القرعة تيجي على عبد الله بعد كده 10 مرات. انا مش عارف المسألة دي. عدد الابل بلغ 100 ناقة، وبعدين خلاص ختمة القرعة دفع الجمال بعد كده، بعد ما وقفت 100 ناقة. فذبحها عبد المطلب واطعم منها الانسان والحيوان والطير والوحش. ولذلك النبي بيقول ايه تفتادي؟ النبي بيقول انا ابن الذبيحين، الذبيح الاول اسماعيل والذبيح الثاني عبد الله. الذبح الاول اسماعيل وده جده الكبير اللي ابراهيم قال له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. افرض واحد شاف في المنام انه هو يذبح ابنه في المنام، يوم يذبحه له. رؤيتك انت بالرؤيا الانبياء، رؤيا الانبياء وحي من الله، انما رؤيتي ورؤيتك ما هيش وحي، انما الرؤيا الصالحة مني ومنك لا تعتبر وحيا. خلي يشوف المنام ان هو بيذبح ابنه، اذا كان ربنا مقدره على انه يذبح رأس من الضأن او من الغنم يبقى يذبح. الحالة مش يعني ما لا تتحمل يبقى يتصدق باي صدق على اي، انما عشان خاطر ياخد الولد ويقول له يا ابا يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك لما مذبحك. لا. ولذلك سيدنا النبي بيقول ايه عليه الصلاة والسلام، بيقول انا ابن الذبيحين، يقول لي اسمعنا الذبحت ولا عبد الله الذبح، انما فداكم الله فدا اسماعيل بذبح عظيم وفدا عبد الله بمئة ناقة. بمئة ناقة. طيب. عبد الله لما بلغ الخامسة والعشرين من عمره اخذه عبد المطلب ليخطب له امنة بنت وهب. امنة كان عندها 15 سنة. ودخلت بعبد الله وعاش معها لا اقول سنين وانما عاش معها شهورا قلائل. ونادى المنادي بان قافلة مسافرة الى بلاد الشام، فترك عبد الله عروسه في ايامها الزاهرة وذهب مع القافلة للتجارة. عادت القافلة ولم يعد عبد الله معها. آمنة تنتظر. ان عبد الله يعود، خصوصا ان عايزة تبشروا بان في بطنها حملة. كل القافلة عادت بما فيها ومن فيها الا عبد الله. يا سلام يا سلام، بعد ما توحد الناس تقول لا اله الا الله. شوف ابوه حرص قديه على انه ما يذبحوش في المقاديس، ابوه حرص على انه ما يذبحوش ابدا، وفده بمئة جمل لان لسه الاجل. انما بعد كده بشهور بعد ما يتجوز ولسه عريس وهو راجع من الشام وحيفوت بالمدينة، يقوم الاجل يوافيه هناك في المدينة. حرص عبد المطلب على انه حافظ على ابنه قديه، ولكن لا يغني حبر عن قبر. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بارض فليس يموت في ارض سواها. لو علم عبد المطلب ان عبد الله سيموت وهو عائد من بلاد الشام ما سمح له بالسفر ابدا، ولكن الله اخفى المقادير عن عيون العباد لتنتظم مسالك الحياة. ومضت مدة الحمل، وفي ليلة هي ليلة الاثنين الثانية عشرة من ربيع الاول سنة 571 من ميلاد المسيح، يعني بين ميلاد سيدنا عيسى وبين ميلاد سيدنا محمد 571 سنة. في هذه الليلة التي صفت سماؤها ورق ماؤها وطاب هواؤها وهجعت طيورها، تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابة، واسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء فوقت الرقابة، لقد ولدته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابة. فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقابة، وضاعت يثرب الفيحاء مسكا وصاح القهر عرجان وطاب. أما الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد عن لي انتسابا. سمعونا الصلاة عليه. لا اله الا الله. شوف هل موت عبد الله غير من مجرى المقادير شيء؟ يموت عبد الله انما محمد هياخد طريقه هو اللي ربنا هيئه له. يبقى حياة الاب او موت الاب لا تغير من مجرى المقادير شيء. والا انا هقول لك حاجه. شوف يعقوب عامل ايه مع يوسف. كان بيخاف عليه من هوا الفراق. كانش بيسيبه اصلا. لدرجة لما يوسف يوم بيقول له يا ابا. قال له نعم يا ابا. قال له اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. تعرف قال له ايه؟ قال له اوعى تجيب سيره لاخواتك. اوعى. شوف بيخاف عليه من هوا. رؤيا ستة في المنام قال له هتجيب سيرة لاخواتك. ايكيد لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين. اوعى تطلع السيرة دي بره عمل. انا بديك مثلا عبرة من حياة النبي. هدى تولد يتيم ومع ذلك كان خير خلق الله. يعقوب حرص على يوسف كل الحرص ومع ذلك يوسف اتاخد من بين ايديه كما تسل الشعرة من العجين. قاعدين كده اهو ال11 راحت بصوا لها واحد يا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وانا له لناصحون. تخيل تبعته معنا ليه؟ تبعته معنا بكره يرفع ويلعب. يرفع يعني ياكل ويشرب ويلعب يجري. طب تحدد لك حد في العقل يمشي طفل عنده 10 سنين خليه يجي معنا الغيب يرتعي يجمع الثمار اذا كان في الغيط شوية فاكهة شوية خضار شوية قتة على شوية فلحرات يجري وانا له لحافظون. يوم يعقوب يقول اني ليحزنني ان تذهبوا به واخاف ان يأكله الذئب. لا اله الا الله. ايه ده بجسد ايه اللي دخل الذئب هنا؟ ولذلك النبي محمد كان يقول لا تلقنوا اولادكم فيكذبوا. يعقوب لما قال لهم اخافوا ان ياكله الذئب قالوا يا سلام ده قسم الذريه علينا الحساد. طب احنا هنرميه بقى في اي حته ونيجي لابونا بالليل نقول له اكله الذئب. قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة احنا رجاله كبار اهو وجمع من الناس انا اذا لخاسرون. والله يا سيدي يوم اخر النهار بعد اللي الدنيا مليلت جايين يبقاه يا يوسف يا غالي عندنا يا يوسف يا دم ايه ايه انا ذهبنا للسبب كنا بنتسابق على الخيل او في الجاري وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. ودايما الجانب يترك وراه اثار الجنايه مهما اختفى فلن يختفي من الله. لا رد ربنا يفضحه مهما حاول. خلاص كان يكفي لغاية كده وخلاص وعظم الله اجرك يا يعقوب. ايه يوسف اكلوا الدين انما عشان ربنا يفضحهم. وجاءوا على قميصه بدم كذب. ما كان ممكن يرموا القميص في اي مصيف انما جايبين القميص معاهم ليه؟ عشان يفضحوا نفسهم. ام سيدنا يعقوب بصوا في القميص اذا كانوا الدين. ايوه كانوا الدين. اطلعوا ازاي؟ السرايب سلاح العراوي الديب مالوش توافر الديب حدث ملوكير ايه ده؟ قميص سليم بنار المكوى وابيض شفاف. العلوي سليم، الزر السليم، الكم كويس. حاجه غريبه، ده كان الديب قال له مساء الخير يا يوسف، قال له مساء الخير يا سيدي، قال له نما النقله، قال له مرسيه قوي، تعال كل سلام معلع العميد. يا سلام، قال له الله عميد ازاي؟ ده ما هيعمل ايه يا قوم؟ ده قضاء الله نفسه. قال لهم بل سولت لكم انفسكم امرا. لا لا، دي خدعه انتوا عاملين. اي ذئب هذا الذي ياكل ابن ادم دون ان يصيب قميصه بأسد؟ انا عرفت اشوف الذئب العاقل ده اللي هو عبقري اللي طلع يوسف كده من القميص كمامه سليمه وطلع ايديه ورجليه ورمى القميص كده بره على المكنه. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصف. وحد يبقى سيدنا يعقوب حرص على حياة يوسف كل الحرص، ومع ذلك خطف من بين يديه خطف، وقعد كتير بعد عنه 40 سنة. كان يقدر يوسف هو في مصر هنا يبعت لابوه يقول له يابا ما انا في مصر اهو، كان يقدر. انما ربنا اوحى اليه وهو لسه في البير، رموه في البير، وربنا نزل عليه الوحي في البير الهام كده وهو لسه صغير، قال له لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. فبكره هديك ملك وهتبقى تفكرهم باللي حصل، تفكرهم باللي حصل. فبضحك لابويا جواب، ابويا اللي قاعد يبكي عليا. قال له لا، جواب ده دلوقتي، اما كده ياخد دوره برضه، لانه قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب. اما لم قال واخاف ان ياكله، سيبه بقى شويه، ها؟ لغايه ما يقول ايه؟ فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. سيبه تبتعد. اهو سيدنا يوسف اتولد وابوه على قيد الحياة، ومع ذلك خطب. سيدنا محمد ولد يتيم، ومع ذلك لم يجرؤ احد على خصه من بين ذراعي امه. كل واحد بياخد دوره في المقادير، لا الامر امري ولا التدبير تدبيري ولا الشؤون التي تجري بتقديري، لي خالق رازق ما شاء يفعل بي، احاط بي علمه من قبل تصوير. يبقى خليك قوي الايمان بالله، خليك قوي الايمان بالله. ما تقعدش بقى بعد حلول القضاء لو كنت جبت له دواء، لو ما كانش خد الابره دي، لو ما كانش راح المدرسه النهارده، يا ريته ما كان ركب القطر. زرع لو في ارض كان طلعت يا ريت، لا لو بتسوي شيء ولا كان بتسوي شيء ولا بتسوي شيء. استعن بالله ولا تحزن. قل ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. كله باذنه وكله برصه. ولا تهب في هذا الكون نسمة هواء، ولا تطرف طرفة عين، ولا يحدث حدث صغير او كبير الا باذن علام الغيوب. كله باذنه. ولذلك قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. أول رفع شرفها النبي بعد ميلاده كانت من جارية عمه أبي لهب. أبو لهب اللي هو اسمه عبد العزة ابن عبد المطلب عم النبي. أبو لهب اللي ده عم النبي. إنما أبو جهل مش عم النبي. ابو جهل ده من بني مخزوم من عيلة تانية. انما ابو لهب هو اللي كان عمنا. كان له جارية اسمها طويبة. اول سيدنا محمد مسؤول اتوضحت. طلعت تجري على ستها ابو لهب قالت له يا سيدي ده امنة ولدت ولد. سيدة امنة مرات اخوك ولدت ولد. اما ابو لهب من فرحته قال لها صحيح، قالت له قال لها انت حرة. فرحان ابن اخوه. ابوه مات انما هو عوض عن ابوه. الله انتحر. لو اقول انا بعرف ان يعني ده هيكون رسول الله، انما كل واحد واخد طريقه بحيث لا يدري. ولذلك ربنا كثيرا ما يختم الايات ايه؟ وهم لا يشعرون. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. ربنا يقول وهم لا يشعرون. واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وبعدين يجي على سيدنا يوسف يقول واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. معنى كده ايه؟ معنى كده ان يد الله تعمل في الخفاء، وليس لاحد ان يستعجلها او يقترح عليها. مقادير ما تقولش بقى ده فلان ده ظالم وربنا عمال يكيل له بالكيل الوافي فلوس ومتاح. اوعى تقول الكلمات ابدا، اوعى تقول كده. ليه؟ انت ما تعرفش الظالم قدامه بير وهو ماشي راح واخد طريقه للدور على طول، لا بيحاول يمين ولا شمال، بس لما حبيبي رجله حتيجي حيقع، بس ايه هو ماشي ومش واعي، البير جاهز وهو ماشي، فخليه ماشي بينه وبين البير 50 متر سيب، ولما يمشي 50 متر ورجله حتيجي يعرفوه. يبقى اوعى تقول الظلمه دول ايه، هم دول اللي عايشين. عايشين انت عارف عايشين في ايه؟ ده ربنا بيقول ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. اوعى تظن ان الحياه يعني لبس، ده معيشه ضنكا. حتى كلمه ضنكا لما تقراها تشعر انك انت متضايق. ضنكا. انما الاولاني فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. شوف الكلمه طالعه سلكه ازاي، كلمة طلعة كده زي كوباية العصير، فلا يضل ولا يشقى. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. السماعون الصلاة على الحبيب. ابو لهب لما اعتق الجارية ميلاد النبي كان يوم الاثنين، فربنا ما بيضيعش تعب حد. ابو لهب مقع الكفر، انما ربنا هيخفف عنه العذاب كل يوم اثنين اكرام للنبي. ولذلك بيقول احد الصالحين اذا كان هذا كافرا جاء دمه وثبت يداه في الجحيم مخلدا، اتى انه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور باحمد، فما الظن بالعبد الذي كان عمره باحمد مسرورا ومات موحدا. فما الظن بالعبد الذي كان عمره باحمد مسرورا ومات موحدا. يا عبد المطلب هتسميه ايه؟ عبد الله ابنك تولد له ولد هتسميه ايه؟ كان يقدر عبد المطلب يسميه كعب، عبد الكعب يسميه جبل، يسميه مرة، يسميه حنظلة، زي الاسامي المعروف. انما يختار له اسم ما حدش عرفه قبل كده، سميه محمد. الاسم ده منين يا عبد المطلب؟ قال انما سميته محمدا ليحمده اهل السماء والارض. اسم غالي، اسم غالي. تقرا شهادة ميلاد النبي تجد ان ربنا اختار له كل الاسماء الطيبة في الشهادة. سماه محمد ابوه عبد الله، ارضعته حليمة السعدية، الداية اللي ولدت النبي كان اسمها ايه؟ اسمها الشفاء. اسمها ايه؟ الشفاء، ام سيدنا عبد الرحمن بن عوف. اسأل الله العلي العظيم ان يرزقنا البركة والعافية والعلم النافع، والا يحرمنا من الجلوس حول سيرة نبينا محمد. والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى.